السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن كما تعلمون في آخر لقاء لنا، كنا قد أمسكنا بطرف قضية كان فيها حكم في بداية الإسلام، ثم بعد هذا نسخ هذا الحكم، وذلك جريا على عادتنا في هذا الشهر الكريم أننا سنذكر أحكاما كانت ثم نسخت. وهذا الحكم الذي أمسكنا بطرفه في آخر لقاء لنا، الذي جاء ذكره في صحيح البخاري عن زيد بن خالد قال: سألت عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولم يمني، بمعنى أنه يدخل العضو في العضو ولكنه لم ينزل لأي سبب ما، سواء كان هذا السبب يعود إلى قوة البدن والإكسال، أو إلى عارض خارجي آخر كما مثلنا في آخر لقاء لنا. فكانت الإجابة من سيدنا عثمان أنه قال: يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ذكره. هذا الكلام كما قلت قد يعتقده البعض رأيا لسيدنا عثمان، إلا أن الأمر اختلف حينما عقب سيدنا عثمان قائلا: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت هذا الحديث وهذه الرواية تعني أن الحكم في بداية الأمر كان يقضي بإذا ما جامع الرجل امرأته ولم ينزل ولم يقذف ولم يمني فلا غسل عليه، ويكفيه أن يغسل عضوه ثم يتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي للصلاة. ينضم إلى هذا الحديث حديث آخر، وهو أيضا في صحيح البخاري، أبي بن كعب يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ولم ينزل، فأخبر أنه لا غسل عليه وأنه يتوضأ وضوءه للصلاة. يضاف إلى هذا أيضا واقعة، والطرف فيها أو الطرف الثاني فيها كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا هو صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، والذي يحدث إنما هو الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، حتى إذا أتينا بني سالم، قبيلة من قبائل الأنصار. يقول: حتى إذا أتينا بني سالم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة باب عتبان، وعتبان هذا صحابي من الأنصار، فصرخ به. يعني إيه صرخ به؟ يعني نادى عليه، فصرخ به، فخرج عتبان يجر إزاره، معنى أنه كان لسه بيعمل إيه؟ بيربطه. وهذا دليل على شدة إصراعه إلى إجابة نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعجلنا الرجل، بمعنى أنه كان في شأن ما وكان غير مؤهب للخروج، فلما ندينا عليه أعجلناه، يعني جعلناه يخرج في عجلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، لو أن الرجل جام امرأته ثم أعجل عنها ولم يمن أيغتسل؟ فقال، وطبعا هذا دليل إن عتبان عايز يقول إنك أنت كنت بتنادي وأنا إيه؟ وأنا في حال إيه؟ في حال دماع. وشوف من فرط أدب هؤلاء ومن فرط استجابتهم لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا دائما يضعون هذه الآية نصب أعينهم: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم دائما لما فيه الخير ولما فيه راحة لحياتهم الأبدية. أنت في الدنيا محكوم عليك بالموت، فأنت ميت، والحياة إنما هي حياة الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهي الحياة الحقيقية. فانظر إلى الرجل، أنت تعلم علم اليقين أن أي رجل يكون في هذه الحالة والله ينسى كل الدنيا، حتى الولد، حتى الولد. ولكن سبحان الله العظيم، هذا الرجل وهو في هذه الحالة وقبل أن ينزل يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم، فيعزل عن امرأته ويخرج مسرعا ملبيا نداء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه قد أعجل عن أمر ما، فسأله دون حرج ودون حياء. ونحن نعلم أنه لا حياء في العلم، ولا نقول لا حياء في الدين، وأعتقد أننا في خطبة كاملة حذرنا من هذا التعبير، فالدين كله حياء، ولكن كما نقول لا حياء في العلم. فسأل: لو أن الرجل أعجل عن امرأته ولم ينزل، فعليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا غسل عليه، إنما الماء من الماء. إنما ليه؟ الماء يعني الماء الأول اللي هو ماء الاغتسال. إنما الماء يعني يجب عليك أن تستخدم ماء الغسل من الماء، يعني إذا قذفت المني. فالماء الأول يعنى به ماء الاغتسال، والماء الثاني يعنى به ماء المني. هذه الروايات الثلاث تدلل وتقطع بأنه إذا ما جامع الرجل فلا غسل عليه ما دام لم ينزل، وأن أمر الاغتسال موقوف على القذف والإنزال. هل يا ترى الأمر استمر على هذا الحال أم لا؟ يأتي حديث، وهذا حديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه، أبو موسى الأشعري يجلس في جماعة من الصحابة، فحدثوا مما يكون الاغتسال. وكان المعنى هذه القضية التي نحن ندندن حولها: هل الاغتسال يكون من إنزال أو بمجرد إدخال ومباشرة وجب الغسل؟ فإذا ما اعتراك أمر الغسل واجب عليك حتى ولو لم تنزل. فقام أبو موسى الأشعري إلى أم المؤمنين عائشة، وخير من يستفتى في هذا الأمر، ولذلك هناك قضايا حتى ولو حدث خلاف بين أم المؤمنين مثلا أو بين بعض الصحابة في قضية ما، فبينظر هل هذه القضية مما لا يطلع عليه إلا النساء، فإن كان الأمر كذلك رجح قول زوجة النبي في هذا، لأنها هي تكون هي الأغرى بهذا. يعني مثلا في قضية التقبيل في نهار رمضان، الرجل يقبل امرأته ولا ما يقبلش امرأته، خير من يفتيك في هذا يكون مين؟ والله هي واحدة من أمهات المؤمنين، لأن هي أغرى النبي كان بيفعل هذا أولا يفعل، هي أغرى بهذا في هذا الموضوع. ففي قضايا أمهات المؤمنين بتكون أغرى بها من غيرها، ويكون قولها في القضية هو القول الفصل، هو القول الفصل. وأيضا لا حياء في أن تسأل زوجة من زوجات رسول النبي صلى الله عليه وسلم، من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالوا آيات الله القرآن والحكمة، كل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي أمينة على تبليغ الأمة وعلى تعليم الأمة، ولا حياء في أن تعلم أمورا قد تكون فيها شيء من الحرج أو ما إلى هذا. وأعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن زوجاته درسا في شخص أم المؤمنين عائشة، يعلمهن فيه أنه لا حياء في العلم، لما دخلت عليه أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وسألته: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ كان المعلوم إن دائما إحنا نقول علامة بلوغ الرجل الاحتلام، وعلامة بلوغ المرأة الحيض، فمكان يعرف أو مكان مستهر إن المرأة بتحتلم. وكانت العادة المعروفة والمشهور بين الناس أن الرجل هو الذي يشتهي، من أجل هذا هو يحتلم، وأن المرأة هذه المسألة عندها منضبطة. فكان هذا السؤال يعرض لأول مرة: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ طب هذا يعني أنها تحتلم، وهذا يعني أنها تشتهي وتفكر. فلما قالت هذا الكلام أم المؤمنين عائشة كانت تجلس فغضبت، فقالت لها: تربت يمينك فضحت النساء. ده كلام يتقال برضو، يعني لازم تعرفيهم وتحسسيهم وتفهميهم. تربت يمينك فضحت النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وقال: بل أنت تربت يمينك. الكلمة دي الأولى أنها تقال لك أنت، إن هي تريد أن تتعلم وأنت بهذا تمنعينها من العلم. ثم قال لها: نعم يا أم سليم إذا رأت الماء. فكان هذا كما قلت درس لكل زوجاته في شخص أم المؤمنين عائشة، أنه لا حرج في أن تسأل المرأة أو في أن تسأل المرأة، خاصة إذا كانت أمينة على علم مأمورة بتبليغ هذا العلم. ومن هنا لم يجد أبو موسى الأشعري حرجا في أن يقوم إلى أم المؤمنين عائشة ثم يستأذن عليها، فأذنت له فقال لها: يا أم المؤمنين، مما يكون الغسل؟ الغسل يكون منين؟ والله لا بد من الإنزال ولا لا؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. خلاص المسألة لا هي موقوفة على إنزال ولا إنزال، مجرد ما يجلس بين شعبها الأربع ويمس الختان الختان وجب ليه؟ وجب الغسل. خلاص قضية منتهى منتهى. ولذلك يأتي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول أبو هريرة في هذا الحديث: إذا أجهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. في لفظ فيه زيادة: أنزل أو لم ينزل. أصبحت هذه الأحاديث توضع في مقابل الأحاديث السابقة، واللي فيه منها إنما الماء من الإيه؟ من الماء. فبدأوا يسألوا: طيب والله أي الأمرين الناسخ وأي الأمرين هو المنسوخ؟ عايزين نعرف أي الأمرين. فجاءت رواية أخرجها أبو داود في سننه عن أبي بن كعب أنه قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نهي عن هذا. يبقى حتة إنما الماء من الماء، وإحنا شفنا في الكلام السابق المبين بن كعب كان من غاض أحاديث إنه لا يجب الغسل ما دام لم ينزل، فأبي نفسه بيخبر إنما كان الماء من الماء، القضية دي الغسل معلق على الإنزال ده كان إمتى؟ في أول الإيه؟ في أول الإسلام، ثم نهي عن إيه؟ ثم نهي عن هذا. فقالوا هذا دليل واضح. احنا قلنا ان مسألة الناسخ والمنسوخ اما ان يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يعرف من قول مين؟ من قول الصحابي. فهذا هو الصحابي يخبر ان الناسخ هو اخر واخر الامرين هو الغسل، انزل ولم ينزل، وانما قضية الماء من الماء وان الغسل معلق على الانزال كان هذا في اول الاسلام. كذلك اخرج ابن حبان في صحيحه بسند فيه رجل يعني الأكثرية على ضعفه والحديث على هذا ضعيف، ولكن كما قالوا يستأنس به في المتابعات والشواهد، كما هو معلوم أن أم المؤمنين عائشة قالت إنما كان الماء من الماء حتى إذا كان فتح مكة فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغسل إذا جامع أنزل أو لم ينزل خلاص. فقالوا إن هي هذه الرخصة أو الانتقال من هذا الحكم إلى هذا الحكم، وده طبعا هيبقى مندرج تحت باب النسخ من الأشد إلى الأخف، ولا من الأخف إلى الأشد؟ من الأخف إلى الأشد، تمام. فقالت بيخبره إن هذا النسخ من خلال هذه الرواية التي أخرجها ابن حبان والتي أشرنا إليها آنفة أن هذا كان بعد فتح مكة، فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغسل يجب إذا مس الختان الختان أنزل الرجل أو لم ينزل، على الاثنين، على الرجل وعلى المرأة على حد سواء. هذه قضية إن شاء الله تعالى نعوضكم بها عن لقاء الأمس ونذكر لكم قضية أخرى. هذه القضية الأخرى أيضا كان فيها حكم سابق ثم استجد فيها حكم. هذه القضية كانت تتعلق بحكم يتعلق بالصلاة، وطبعا مدام انتقلنا من قضايا تتعلق بالوضوء والاغتسال هنتكلم عن قضايا تتعلق بالصلاة. أنتم تعلمون علم اليقين أن الصلوات الخمس ما كانت فرضت على المسلمين إلا بعد رحلة الإسراء والمعراج، وكانت الصلوات في بداية الأمر ركعتين وكان لها نظام معين، ثم لما فرضت الصلوات الخمس ففرضت الصلوات الخمس قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمين في مكة تحت وقت ظروف معينة، فكان لابد أن يكون لهم من الرخص في بداية الأمر ما لم تكن في نهاية الأمر. فكان من هذه الرخصة هذه الرواية الصحيحة التي يحدثنا بها زيد بن الأرقم. وزيد بن الأرقم هذا الصحابي الجليل يقول يعني كان الكلام مباحا في الصلاة حتى إن الرجل لا يذكر حاجته للرجل وهما يصليان، وهذا حديث صحيح البخاري. يعني ايه الرجل يذكر حاجته للرجل وهما يصليان؟ يعني احنا الاثنين نقول الله اكبر واقفين نصلي، فاقول لك ان شاء الله تعالى انا كنت عايزك في موضوع وتقول لي سير ان شاء الله، اقول لك طيب لما نخلص صلاه هبقى اقول لك ايه نعم ده حق والله، ده كان حادث يعني ما كان فيها مشكله، وتتكلم شويه وبعدين تقرا وبعدين ممكن تقطع القراءه وتتكلم معايا شويه تاني مفيش مشكله، تبقى بتصلي والله دي كانت رخصه في اول الاسلام سبحان الله، تبقى بتصلي. ايضا الحديث وهذا الحديث الصحيح عبد الله بن مسعود بيقول كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام وهو قاعد بيصلي وهو يصلي، يبقى معديين السلام عليك يا رسول الله وبيصلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ما في مشكلة ما في مشكلة. هذه كانت رخصة للمسلمين في بداية تشريع الصلاة وفي بداية الأمر، ولله أن يرخص ما شاء فيما شاء وبما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فكانت هذه رخصة للمسلمين، وكان هذا الحكم في بداية الإسلام. هذا الحكم جاء ما ينسخه، وده حدث لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي المدينة نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومعنى قانتين يعني ساكتين خاشعين، والسكوت هنا لا يراد به مطلق السكوت، وإنما أريد به السكوت عن كل كلام دنيوي، عن كل كلام إيه دنيوي، خلاص ما بقاش في بقى ازيك وعامل إيه وابنك المريض عامل إيه وتقول الحمد لله احنا بنصلي، ما بقاش في الكلام ده، لا خلاص انتهى. ومن أجل هذا بيقول عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود هاجر الهجرتين، فكان من الذين هاجروا بداية إلى الحبشة فظل فيها، ولما علموا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فبيقول عبد الله بن مسعود: فلما عدت من الحبشة في بعض الروايات رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فسلمت عليه فلم يرد. وده كان على خلاف ما متعودوا، لأن هذا الحكم الناسخ كان وهم في الحبشة ما كانوا يعلمون هذا. فبيقول: فلما صلى قال لي: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وقد أحدث أنه لا يصح في هذه الصلاة شيء من كلامنا، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن بس. خلاص بقى في ذكر، بقى في تسبيح، بقى في قراءة القرآن، والأمر وقف عند هذا الحد. ولذلك قالوا من بداية هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى انصرف من الصلاة وقال: أيها الناس أنزل علي وقوموا لله قانتين، فلا يصح في صلاتنا هذه شيء من كلامنا، إنما هو الذكر والتسبيح. خلاص. وطبعا من كلامنا يعني الكلام اللي إيه؟ الكلام العادي. وعشان كذا ما قلت لك إن في بعض الناس كانت في غيبة عن هذا الأمر ولا تعلم هذا الحكم، وكان عندها الحكم السابق، فكانت تيجي وتسلم أو تيجي وتتكلم وهي لا تدري حكم الجديد إيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ويفهمها. ولذلك كان في واقعة حديثها ذكر في الصحيحين، معاوية بن الحكم السلمي بيقول: جئت إلى الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين، فوقفت فعطس رجل واحد وهو جنب واحد، فصاحبنا راح عطس يقول فشمته يعني ايه، قال له يرحمكم الله، دي مسألة عادية كان يقول اكتر من كده. بيقول: فرأيت القوم ينظرون إليه، وكان شو يعلم هذا الحكم ايضا زي يوسف بن مسعود سلم على رسول الله وهو لا يعلم ان هذا الحكم قد نسخ، فهو تكلم وهو لا يعلم ان هذا الحكم قد نسخ، فشمته يرحمك الله، فكانت النتيجة بيقول: فزلقني القوم بأبصارهم. ومعنى زلقني بأبصارهم في فرق بين يقول ينظرون إلي، وفي فرق بين هو يقول يعني زلقوني بأبصارهم، والزلق هو النظر بتغيظ واشمئزاز. وطبعا كل واحد بيترجم النظر بقى اللي بتبصله، ففي واحد تحس انه يبص لك بصه اعجاب، وفي واحد تحس انه يبص لك بصه غيظ، وفي واحد تحس انه يبص لك بصه غل، كل واحد بقى على حسب بصته. فهو فهم فمش يسكت بقى، لا ده زاد الطين بله. فقال: ما لكم تنظرون الي هكذا، انتوا بتبصوا لي ليه يعني، هو ايه اللي حصل كده يعني؟ هو بيصلي، هو بيصلي عادي، هو متعود على كده، خلاص حكم ده ساري ما في مشكله. ما لكم تنظرون الي هكذا؟ يقول: فأخذوا يضربون على أفخاذهم، قعدوا بقى يخبطوا له كده. بيقول: فأدركت أنهم يسكتونني، عايزين أسكت، فسكت. فبعد الصلاة هم القوم ليتناولوني، كل واحد بقى اللي هيقعد يقول له: ما أنت ما تعلمتش يا أخي، ما خلاص يا أخي. يقول: فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكتهم خالص، ثم أجلسني وأخذ يعلمني، فوالله ما رأيت معلما أحسن منه تعليما عليه الصلاة والسلام. شوف التعبير: فوالله ما رأيت معلما أحسن منه تعليما، ما كهرني وما شتمني وما ضربني. هو كان أبي على الثلاثة دول. وعشان كده قلت لكم زمان إن بيقولوا إن جفوة المعلم تكون في إحدى ثلاث، وأحيانا تجتمع الثلاثة وتبقى مصيبة. ففي إحدى ثلاث: إما في عبوس الوجه، يعني ممكن تلاقي وجه إيه عابس بس ملتزم في كلامه مفيش مشكلة، وإما في شدة اللسان، يقعد يخبطك كم خطة كده وكم شتمة وكم مش عارف ايه في قص الكلام، تقول انت بلغة العصر هزأك يعني، يبقى وإما في حدة اللسان وإما في طول اليد. يعني يعمل بقى يضربك، ممكن يعلمك ويضربك. المشكلة أظن دلوقتي لو واحد فينا حب يعملها على إنه معلم يعني ويضرب واحد فيكو هياخد الألم ألمين وتبقى شغلانة. لكن كان زمان بيعملوا كده، عمر بن الخطاب كان يبقى معاه درة ويضرب، الإمام مالك كان يبقى معاه درة ويضرب. طبعا احنا ده حتى بنقدرش نتكلم معاكم. فبيقولوا ان حدة المعلم بتبقى في واحدة من ثلاث، اما في عبوس الوجه واما في حدة اللسان واما في طول اليد، وقد تجتمع الثلاثة. تلاقي معلم كشر والله ولسانه حاد وايده طويلة تبقى كارثة، وقد ينفرد واحدة وقد لا تكون الثلاثة. فمعاوية بن الحكم السلمي عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما كانت فيه واحدة من هذه الثلاثة، ما كهرني معناها ما عبس في وجهي، وما شتمني الانتفاء لحدة اللسان، وما ضربني الانتفاء لاستخدام اليد، وإنما أخذ يعلمني فقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فكان هذا هو كما قلت الحكم في بداية الإسلام، ثم بعد هذا نسخ هذا الايه هذا الحكم. وده برضه هنطبق عليه قاعده انتقال من ايه لايه. بقيتوا علماء خلاص روح بعد رمضان، يبقى هو فعلا انتقال من الاخف، لان كان هو يسهل علينا ان اتكلم ولا فصلي، ده الاسهل بالنسبه لنا يعني عامه. فده انتقال من الاخف الى الايه الى الاشد، وده لان كل وقت بيقتضي. كان في بدايه الاسلام المساله محتاجه لهذه الرخصه، اما بعد كده فلا، وده بفضل الله وحكمته. هاتان قضيتان كان فيهما حكم ثم نسخ. الله يرضى عليك. الحاج احمد بيضيف مسألة، بيقول المرأة لو مست ذكر ابنها او فرج بنتها هل يبقى عليها وضوء؟ بالطبع لا، بالطبع لا. المرأة مع الاطفال، لان طبعا هذا لا يحدث الا مع الاطفال الصغار، تبقى محتاجة لانها تغير له وتشطفه وتحميمه الى هذا لا يؤثر على صحة وضوئها باي حال من الاحوال. ماشي يا عم الشيخ؟ الكلام ده فيه مع الكبار، ولذلك هم قالوا بقى بيحدث اذا المرأة اذا طلبت اذا مست فرجها تتوضأ، والرجل اذا مس فرجه فليتوضأ، كذلك هيحدث العكس، يعني اذا مس الرجل فرج امرأته هيتوضأ، واذا مست المرأة ذكر زوجها فهتتوضأ. لكن مع الاطفال الصغار فلا، مع الاطفال الصغار فلا، لا اشكال في هذا ان شاء الله تعالى. لان طبعا هنا يعني موضوع الشهوة والحذر بقى اللي احنا بنتكلم فيه، كل دي امور منتفية في هذا الامر. تمام؟ ها، بقصد بغير قصد الحديث واضح، من مس فليتوضأ. الحديث واضح. الشيخ بيسأل في حالة الغسل وانا بغتسل، احيانا طبعا انا ببقى محتاج في عملية الاغتسال ان اليد قد تمس، هذا معفو عنه لان هناك ضرورة داعية الى هذا، هناك ضرورة داعية الى هذا، فهذا معفو عنه ان شاء الله تعالى. ومن اجل هذا الشرع ايضا يعني جعل لك انك بتغسل في حتى في حال الاغتسال بتغسل ذكرك اولا علشان تكون في حال استغناء عن ان تمس ذكرك بعد هذا. لكن لو حدث وانا بجيب الليف وانا عشان خبط كده بغير قصد في حال الاغتسال فلا شيء ان شاء الله تعالى، لان هناك ضرورة داعية الى هذا. ها، تمام؟ نعم. في نفس الموضوع ولا جيل موضوع تاني؟ نعم. اولا سؤالك ده مش في نفس الموضوع، يعني سؤالك هذا مش في نفس الموضوع. اللي هو بيسألني بيقول لي ان بعد ما بيغتسل بيخرج ويصلي وما يتوضاش تاني، سؤالك مش في نفس الموضوع. لكن انا هجاوبك عليه اجابة سريعة، ان يعني اي اغتسال يحتاج الى وضوء، هو انهي الاعم، الوضوء والاغتسال؟ فمن اغتسل لا يحتاج الى وضوء. اخواننا الوضوء قبل الاغتسال سنة، وليس هناك وضوء بعد الاغتسال. لكن هب ان انا اكتفيت بان انا حققت الفريضة في اغتسالي بس، حتى ما توضيتش قبل ما اغتسل، بمعنى انني عممت الجسد بالماء وخرجت صليت، خلاص لا اشكال في هذا، وهو هذا هو ما طلبه الشرع وما رضى الشرع. رجع ايه؟ رجع مصر؟ رجع طب ما احنا عايزين الاول يعني نشوف السائل اللي هو تركه ده كان بتاع حج ولا بتاع عمره؟ بتاع حج. طيب هو كان قارن ولا متمتع؟ مش لازم تعرف، نعرف منك الكلام ده يا حاج احمد، انت جاي تقول لي وما قدرش يكمل 7 اشواط، ما قدرش يكمل، عليه دم ان شاء الله يا حاج احمد. وهو هنا طبعا مش كده، هو هنا ما يتبعش، هنا يبعت اللي يتبع له ناس، يعني خلي اي واحد مسافر زي حضرتك كده ويقول له خد واعمل هذه هناك وتوزع الفقراء هناك، تمام؟ لان ده ما حله. بيقول لي تكون الام على وضوء للصلاه وعند استبدال ملابس طفلها تصاب يدها بفضلات، فهل يستوجب الوضوء للصلاه مره اخرى ام لا؟ بالطبع لا، هي بتغسل ايديها فقط لا غير. يا اخوان النجاسه اللي بتطرق عليك دي بتزال عين النجاسه، لكن لا تبطل الوضوء، مش تبقى عارف يعني، لا تبطل الوضوء لكن تزال عين النجاسه، فاللي تنجس ايدها بتغسل ايدها بس. بيقول لي هل التبرع بالدم يبطل الوضوء ام لا؟ بالطبع لا، خروج دم لا يبطل الوضوء. والذي قال انه يبطل الوضوء هو ابو حنيفة، واشترط فيه السيلان، يعني الدم اللي يبرز كده وتنوقف في محله كده ما ينقص الوضوء عند ابو حنيفة، فلو سال عن موضع يبطل الوضوء. اما عند باقي الفقهاء فخروج الدم لا يبطل الوضوء، ولهم على ذلك ادلة. الدليل الاول حديث الذي جاء عند البخاري وعند غيره ان عمر بن الخطاب لما طعنه ابو لؤلؤه كان يصلي وجرحه يسغب دما. حديث اخر في صحيح البخاري وهو حديث الرجلين الذي، وانتم تعلمون في غزوه من الغزوات، وهذا ايضا في حديث البخاري صحيح البخاري، قتلوا امراه للمشركين فجاء زوجها واقسم الا يعود حتى يريق دما في المسلمين، فنزلوا عند شعب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين عند فم هذا الشعب دورية بحروس بالليل، فنام أحدهما وقام الآخر يصلي، فجاء الرجل متلصصا فلما أبصره قائما يصلي أرسل من كنانته سهما فأصابه فنزعه وظل يكمل صلاته، فأرسل الثاني فنزعه وظل يكمل صلاته، بالضبع الدم عمال يسيل. ثم أرسل السهم الثالث، هذا الحديث أكرر صحيح البخاري، وإذا بصاحبي يستيقظ، فلما فطن الرجل انصرف، فلما قام هذا الذي كلا لام وأبصر صاحبه هذه السهام يصاب بها والدم يسيل منه، فبعد أن فرغ قال له لما لم توقظني؟ قال كنت في سورة أردت أن أتمها وكرهت أن أقطعها. هذا حديث صحيح البخاري، فاستخدمه أهل العلم ومنهم البخاري أنه دليل على أن خروج الدم لا يفسد الصلاة. وأيضا هناك حديث آخر، كان الصحابة في الغزو يصلون في جراحاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولم ينهى أحدا. ومن هنا أجمع الفقهاء الثلاثة على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح والذي معه الدليل، إلا أن الإمام مالك قال فإن خرج دم الغزير خاصة ما كان عن طريق الرعاة ما يخرج من الفم وكان سيؤدي إلى انشغاله في الصلاة وإلى قطع الخشوع، لا أقول إن وضوءه قد بطل، وإنما يجب عليه أن يقطع صلاته بس وراء هذا، لكن بالنسبة للوضوء فوضوء إن شاء الله تعالى لا ينتقد، وهذا هو الراجح في هذه القضية بخروج الدم. وعليه لو خرج الدم بقى عن طريق أنك بطحت أو جرحت او اي حاجة، او اخذ منك عن طريق حقنة المصل اللي بياخدوه مثلا يعملوك مش عارف تحليل، او تبرع بالدم، كل هذا لا يؤثر على صحة الوضوء ان شاء الله تعالى، لانه ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين. الاخت بتقول اذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، بعد الفجر مباشرة يعني اولا طهرت من ايه؟ ان كان قصدها من الحيض فهو المسألة الدم انقطع عنها امتى، انقطع قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ لو الدم انقطع بعد الفجر ولو بثانية صيامها غير صحيح، شرط ان ينقطع الدم قبل الفجر ولو ايضا بثانية. فلو انقطع الدم قبل الفجر بتاني نية الصوم حتى وإن لم تدرك الاغتسال إلا بعد الفجر فصيامها صحيح. إذا نزل على المرأة في نهار رمضان مقدم واستمر مع هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟ بتدع الصيام أيام قرئها، يعني وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الدم ينزل شهرا كاملا، ده مش دم حيض، ده اسمه دم استحاضة، مرض بتعبير العصر نزيف زي ما تسميه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا لما جاءته امرأة وقالت له يا رسول الله إني امرأة استحاض، دايما الدم نزل علي كلا، أفأصلي؟ قال دع الصلاة أيام قرئك ثم بعد هذا توضئي لكل صلاة وصلي. معنى هذا من المرأة تبقى عارفة موعد الدورة بتاعتها، فتيجي ومدتها عارفة بيجي لها 3 أيام 4 أيام 5 أيام زي ما هي معتادة، فبتيجي الأربع خمس أيام دول بتترك الصلاة وبتترك الصيام فيهم، استمر بعد كده الدم زي ما تشوفنا وسمعنا وهيستمر صح، بتروح داخلة مغتسلة وبتصوم وبتصلي صيامها صحيح، ولكن في شرط الصلاة إنها تتوضى لكل صلاة وبتصلي حتى والدم ينزل عليها. بتقول لي إذا أحسست المرأة بآلام الدورة قبل الفجر قبل المغرب ولكن لم ينزل شيء حتى أذن المغرب، هل صيامها صحيح؟ بالطبع صحيح. تعرفين المرأة بيجيلها قبل نزول الدم آلام زي مغص، مغص بيجيلها، والزوجين يعرفوا هذا والأباء عارفين برضه هذا الكلام، فبيجيلها ما يشبه المغص تمام، فبيقول الحالة دي جت لها قبيل المغرب لكن لسه ما نزلش حاجة، الصيام صحيح إن شاء الله صحيح، لأن العبرة بالإيه؟ بالخارج، خرج أو لم يخرج. بيقول لي جئت إلى الصلاة متأخرا ومكان المسجد يقتضي بالمصلين وكان علي أن أستقيم في الصف، يعني هو ملخص السؤال ان هو جه متأخر الصفوف والمسجد مليان فشاف فرجة في صف فعلشان يصلها لازم يمر بين يدي الصف، هل عليه شيء؟ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، والإمام يعتبر ساترا لك، والدليل الحديث الذي جاء في صحيح البخاري والذي دل على أن الإمام يكون سترة للمصلين وأن الضرر في الأمور بين يدي الإمام وليس بين يدي المصلين في هذا الوقت، أن عبد الله بن عباس بيقول جئت إلى منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وكنت على أتان والأتان أنثى الحمار، فوجدت فرجة في الصف فمررت بأتاني بين يدي الصف، مش ماشي كمان على رجليه، لا ده ماشي بالحمار بتاعه قدام الصف، ثم وقفت وتركت الأتان ترتع، وبقول حديث صحيح البخاري وتعليق أهل العلم عليه أني مدامت هناك فرجة فليمر ولا شيء عليه، والإمام في هذه الحالة يعتبر ساترا. بيقول هل يجب لكل من أمر بالمعروف أن يكون فاعله وكل من نهى عن منكر أن ينتهي عنه؟ لا، هو لا يجب، هو يعني أنت المفروض أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى وإن لم تكن فاعلا لهذا المعروف أو منتهيا عن هذا المنكر، يعني زي إيه؟ هو أنت افرض أنك بتشرب دخان، تنهى ابنك عن شرب الدخان ولا تنهوش؟ فلكن كما قال أهل العلم الثمرة لن تتأتى، تعبيري بقى الثمرة لن تتأتى إلا إذا كنت أنت متخلقا بهذا، يعني اللي قدامك هيقول لك طب ما زي ما بيحصل إن لابد إنك تقول لابنك ما تشربش دخان، لكن الثمرة تحقق كيف؟ كيف؟ طب ما هيقول لك في سره حتى لو ما قالهالكش صراحة، ما تبطل أنت الأول، شطر علي أنا ما تبطل أنت الأول، فالثمرة لن تتأتى، لن تتأتى، وفي نفس الوقت ده بيحملك أيضا مزيد من الأوزار، يعني هذا دليل على أنك تعرف حرمة ما أنت عليه، فدي مسألة خطيرة، لكن أنت واجبك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر حتى ولو كنت يعني لا تفعل هذا المعروف أو مقيما على هذا المنكر، وأحيانا في بعض الناس قد يفعل هذه الأمور ضعفا ويرى في غيره القوة والعزيمة، يعني افرض ان انا واقع بشيء ونفسي ضعيفة لكن ارى فيك انت القوة والايه القوة العزيمة، فلا مانع ان انا امرك ولا مانع ان انا انهاك. كنت جالسا في احدى حلقات القرآن الكريم فجاءت سجدة تلاوة، ولكنها كانت بين العصر والمغرب اي في وقت كراهة، وما حدث هو ان الجالسين لم يسجدوا وقالوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فما حكم الدين في هذا؟ العلماء على قولين، فريق من العلماء يرى هذا الذي فعله اخوانك هذا، وفريق اخر من العلماء يرى جواز سجد التلاوة حتى في اوقات الكراهة، وقال ان المنهي عنه في اوقات الكراهة هي النفل الذي لا يرتبط بسبب، واما اي صلاة ترتبط بسبب كصلاة الجلازة كتحية المسجد كصلاة ركعتين الوضوء، اي صلاة مرتبطة بسبب فيجوز ان تؤدى في اوقات الكراهة، وانا اميل الى هذا الرأي تماما، فكان لا مانع من ان يسجدوا سجود التلاوة. فبيقول لي دخلت الصلاة فوجدت الصفوف ممتلئة، فهل اقف واكبر واصلي وحدي ام اخذ واحدا من الصف امامي؟ لا، بشد واحد لا، ولم يرد نص يبيح لك هذا، وانما بتقف منفردا لوحدك كده وتصلي ولا شيء في هذا. وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الحديث بيحمل على اذا ما كانت الصف ترجى، وهذا كان فعل ابي بكر لما دخل المسجد وكان الصف فيه فرجة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ركع فأراد أن يدركه في الركوع، فركع قبل أن يدرك الصف، وقف في صف وحده مع أنه هناك مكان فيه الصف. فالمنهي عنه أنك تتخذ صفا وحدك وهناك صف في مكان يحتملك، أما إذا جئت وجدت الصفوف ممتلئة كما هي فهتقف وحدك ولا حرمة في هذا ولا إشكال في هذا. وبيسألني عن الأخ اللي كان متوضئ وعملوه عملية منظار وبعدين خضره نصفه للأسفل، فيعمل إيه عليه الاغتسال بعد ما يفيق؟ عليه الاغتسال إن كان يستطيعه، ما استطيعوش بيتيمم إلى أن يستطيع أن يغتسل. والحكم الذي نميل إليه في هذا إن المخدر أو المغمى عليه بعد أن يفيق الأصل أنه هو بيغتسل لأنه لا يدري ماذا حدث له. تمام. بيقول لي الحكم فيه الأموال الزائدة لأموال الربا، يعني يتصدق بيها ولا يعمل بيها إيه؟ وأنا طبعا لو كتب لي كذا سؤال مش هقدر سؤال واحد. المال الزائد احنا قلنا اللي هو بيجي لك عن طريق ربا بيبقى فلوس في البنك، وبعدين ما كانش يعرف الحكم عرف ان دول ربا فطلع له مثلا ربح قد كده على اليتامى فبيحطوا لهم فلوسهم في البنوك اجباري مش بمزاج الاهل، اجباري. بعض صناديق الزباله والتامين وما شابه هذا بتروح برضه حاطه الفلوس اجباري. ويمكن كان لسه معانا يعني عقيد في الجيش جزاه الله خيرا جه بيقول لي ان راس المال الاصلي اللي هي كذا ولما حطوا لي الفلوس دي في بنك لحد ما طلعت الان معاش وجدت ان ربح 12000 جنيه اعمل فيهم ايه؟ والراجل ده جزاه الله خيرا قلنا له لا تدخلها على نفسك ولا على بيتك، جاب لي 12000 جنيه كلهم وقال يلا اطلعوا لله والله، وراح ارسلهم في مسجد من مساجد مش عايزين نحدد جهاد ولا اسماء علشان يعملوا بيه مشروع لايواء الطفل اليتيم، واخد بالك؟ ففي ناس ولله الحمد لا تغريها الماده، فاحنا بنقول انك بتخرج هذا المال ولا تدخله عليك ولا ثواب لك عليه، يعني مش هتاخد اجر عليه انك انت راجل متصدق، وانما نفعك انك نفيت عنك الخبث وجنبت نفسك عذاب الله سبحانه وتعالى، واجرت ان شاء الله على قوه ايمانك وعلى قوه يقينك وعدم ضعف نفسك امام شهوه المال.